فضاعت ذلك العذاب. جاء الرد بعد ذلك تلقينا من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان فيه 6 مواضع في القران ذكرت في الدرس الفائت، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، وفي كل موضع رد مختلف عن الرد الاخر. هنا الرد: قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذا كنتم تطلبون العذاب وهو شيء تنفر منه بالنفوس السوية ولا تتمناه ولا تستعجله، وهو شيء أيضا شيء مكروه وفيه أذى وضرر عليكم، فأني الإجابة أني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وإذا كنت لا أملك لنفسي تصرفا من ضر أو نفع فبالتالي لا أملكه لغيري، لا أملكه لغيري، فأنا لا أملك وقوع العذاب، لكني أملك أن أنذركم أن يقع بكم ذلك العذاب. يعني وظيفة النبي والرسالات كلها، النبي وظيفته أن ينذر، يحذر، يحذر من وقوع العذاب على المخالفين لرب الأرباب. لكن يقع ومتى وكيف؟ هذا ليس شأن الأنبياء ولا شأن الرسل. وبالتالي لا أبلغكم إلا ما ينزل علي من وحي. ثم إن السؤال عن توقيت يوم القيامة سؤال يدل على التفاهة والسفاهة، لأن التوقيت في حد ذاته لا يعني أحدا، توقيت يوم القيامة لا يعني أحدا، يعني يهم مين التوقيت؟ الصالح متى جاءته الساعة فهو في إقبال على الله سبحانه وتعالى، فلا يستعجل ولا يستأخر. والطالح والعياذ بالله إن جاءه بعد لحظة أو بعد سنين أو بعد آلاف السنين فليس له إلا العذاب. استعجال العذاب نوع من التفاهة، تفاهة، لأن الطبيعي إن اللي يعرف إن فيه عذاب يتقيه، يعني العقل يقتضي لما يقول فيه عذاب هينزل على المشركين على الكفار على العصاة على الفجار، يبقى الإنسان يتحاشى الشرك والكفر والفجور والمعصية عشان يتقي هذا العذاب، ده المنطق والعقل. انما يعني ما يعملش حاجه وما يتقيش وما ياخدش يعني اي احتياطات بنقول لك متى؟ يبقى هذا السؤال يدل على التفاهه والحقاره. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا نفعا، اي لا املك إنزال العذاب علي. لما يقول إلا ما شاء الله أي إلا ما يقدره الله من الأسباب التي يستطيعها كل إنسان فيجلب بها النفع لنفسه أو يدفع الضر عن نفسه. قل لا أملك بنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله أي ما قدره الله ويسر أسبابه، ويسر أسبابه من ضر أستطيع دفعه أو من نفع أستطيع السعي في تحقيقه. في هذه الآية يقول رب العزة: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وفي غيرها من الموضع، في غير موضع، في موضع ثاني يعني في سورة يقول أم جمال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هناك أجاب إجابة تفصيلية في سورة الأعراف، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا. هناك الآية قدم النفع على الضر، وهنا قدم الضر الضر على النفع. وفي كل موضع وفي كل تقديم أو تأخير حكمة للعليم الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه. هناك بيتكلم لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، يعني الحقيقة التي يجب أن تعلم أن البشر لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، وأنا من البشر، والبشر إذا كان بيحرص على المنفعة لكن لا يملكها. يعني الإنسان بطبيعته يحرص على إيه؟ على تحصيل المنافع لكن لا يملكها. فهناك بيتكلم عن حقيقة الأمر، كان الإنسان لا يملك نفسه شيئا، وإن كان حريصا على المنفعة والخير فلن يحققه إلا بأمر الله وبإذن الله. هنا عشان هم بيستعجلوا العذاب، والعذاب ضر، فقال لا أملك نفسي ضرا، وبالتالي ما أملكهمش ما لا أملك العذاب أن أنزله عليه، ولا أملك نفسي نفعا كذلك. مين يصلي على رسول الله؟ صليت محمود؟ طب مين يقول كلام واضح؟ نعم واضح؟ الحمد لله. يعني ما نقولش تاني، يعني ليه قدم هناك النفع في سورة الأعراف وهنا قدم الضر؟ هناك يتكلم عن حقيقة وواقع البشر، البشر لا يملك نفعا ولا ضرا، وإن حرص على المنفعة لا يملكه. كل واحد عاوز يعمل إيه؟ كل أمل الإنسان وهم الإنسان أن يحقق لنفسه منفعة أو يدفع عن نفسه الضر، والاثنين نفع. خلي بالك، لما أنا أدفع الضر عن نفسي يبقى نفعت نفسي، ولا ما احصل المنفعه يبقى نفعت نفسي. اذا كنت انا لا املكها دي حقيقه الواقع بالنسبه للبشر، انما هنا عشان رد عليهم هم بيطلبون الضر اللي هو العذاب ويستعجلونه، فقال لا املك نفسي ضرا، اي وبالتالي لا املك ان اوقعه عليكم، لان هذا شان الاله وشان الخالق سبحانه وتعالى جل شانه. اللهم صل على سيدنا. لكل أمة أجل، لكل أمة أجل، هذه فيها كلام جميل. لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، سواء على مستوى الأفراد أو المخلوقات جميعا، الإنس والجن والملائكة والطير والحيوان والنبات، كل شيء له أجل ينتهي عنده وهو محدود ومعلوم لله سبحانه وتعالى. صحيح هذا نعم أيوه. نعم أمة احنا قلنا الأمة المجتمع الذي يجتمع على غاية واحدة أو في زمن واحد أو في مكان واحد. الأمة هو ما تجمعهم جامعة معينة، مجموعة من الناس تجمعهم جامعة معينة، حاجة تجمعهم يعني. وجد عليه أمة من الناس، أمة الناس الهدفهم إيه؟ يسكون من الماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. ولما ولا فلما؟ بالفاء ولا بالواو؟ بالواو. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. هذه الأمة مجتمعة على هدف واحد هو السقيا. فكل مجموعة من الناس تجتمع على هدف واحد، أو في زمن معين أو على في مكان معين، يبقى يسموها أمة. طيب هنا لكل أمة أجل، قال لك إن الأمم لها توقيت معين ينتهي وجودها، وهذا على نوعين: نوع الأمم المكذبة التي تتحدى رسلها أمة أي رسول حين تتحدى وتطلب الآيات والمعجزات، ثم تنزل هذه الآيات فلا يصدقون بها ولا يؤمنون، فينزل الله عليهم عذابا من عنده فيستأصلهم فينتهي أجلهم عند هذا الحد. يبقى تخلص واستئصال من هذه الأمة لأنها عاندت وطلبت آية أو معجزة فنزلت الآية فلم يصدقوا ولم يؤمنوا، فينزل الله عليهم عقوبة تستأصلهم. وده كان في قوم نوح بالغرق وقوم عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية، وقوم وثمود أيضا أهلكوا بالطاغية الصاعقة أو الرجفة أو الصاعقة، وقوم لوط أمطر الله عليهم حجارة والعياذ بالله، وهكذا. فانتهت هذه الأمم باستئصالها. أيضا قال في نوع ثاني للأمم تنتهي به أجالها بأسباب ثانية. يعني النوع الأول بسبب كفرهم وعنادهم وطلبهم معجزات ثم لم يؤمنوا بها، وهذه سلمت منها أمة محمد، سلمت منها أمة محمد رحمة من الله وكرامة لهذه الأمة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يستغفرون بترقيق التاء، يستغفرون ننصحش يستغفرون. قالك معايا يا عم الشيخ، اللهم صل على محمد، يستغفر الغين المفخمة دي وحديها ما تاخدش معها التاء، يستغفرون. وهذا حرص عشان متجاورتان. طيب، وعشان أمة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة خالدة أبدية إلى أن تقوم الساعة، فالاستئصال يتعارض مع مهمة هذه الرسالة وطبيعتها. إذا كانت طبيعة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخلود وأنها لكل البشرية وهي عامة وكافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأرسلت إلى الناس عامة، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأرسلت أو بعثت إلى الناس عامة. طب إذا كان للناس عامة لابد أن تعم الدعوة، تعم المكان وتعم الزمان إلى أن تقوم الساعة. يبقى الاستئصال لا يتمشى مع طبيعة هذه الرسالة. لكن الأمم تتوالى في الأجيال، وفي أمة محمد قد يحدث أن تنتهي أمة ويأتي أجلها وتستبدل، قد تستبدل الأمم. يعني إيه؟ قال لك هناك سنن اجتماعية في الكون وفي المجتمعات الله سبحانه وتعالى يجريها في كونه، والله سبحانه وتعالى يبين طريق الهدى من طريق الضلال، فإن سلكت الأمة طريق الهدى يمد لها في التمكين والعزة والكرامة والاستقلال والحرية وكذا وكذا، يبقى أجلها بيمتد. عاوزين نتنبه مع بعض. يعني الأمة إذا تمسكت بحبل السماء وبشريعة السماء تمضي ناجحة قوية ممكنة، تملك قرارها واستقلالها وحريتها وعزتها وكرامتها. إن خالفت تفقد هذه الأشياء، فإن فقدت هذه الأشياء تتعرض لمن يذلها ويفقدها استقلالها وكرامتها وحريتها وعزتها. يبقى انتهت كده إلى أن يتجدد الأمر ويخرج أجيال تعرف قدر شريعة السماء فتتمسك بها فيعيد الله لها عزتها وكرامتها وتمكينها. هو استدل هذا تحت هذا الرأي عليه رحمة الله، قال لك لأن الآية هنا هو في بتقول معنا لكل أمة أجل، لكل أمة أجل، في آية ثانية قالت ولكل أمة أجل، اللي هي فين؟ في سورة الأعراف، ولكل أمة أجل هناك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا إذا جاء أجلهم فلا، الفاء هناك يهم وبرضه لها علة ولا حكمة يعني، لكن هناك جل في الآيات السابقة، الآيات السابقة لقوله تعالى ولكل أمة أجل، فيها بيان لما يجب أن تتبع الأمم لكي تتمكن ويعزها الله ويعطيها القوة والتمكين والعزة والكرامة والاستقلال والحرية. في الخطاب من أول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه أول تعاليم تضمن بقاء وقوة ونماء الأمة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللي يتبع هذا الكلام ويحذر متابعة الشيطان ولا يفتتن بالشيطان، والشيطان فتن آدم وحواء أن نزع عنهما لباسهما بالإغواء والإغراء فجعلهما يأكلان من الشجرة التي منعهما منها ربهما. ومطلوب من ذرية آدم أن تلتزم بما ينزل عليها من شرائع، ولما يقول لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، معناها لا يضلكم الشيطان فيخرجكم عن طاعة الله وعن حضيرة القرب من الله. في تعليق في أمر واحد، في أمر واحد وجه لآدم وحواء خالفا فأهبطا من الجنة، فإن خالفت أولاد آدم بنو آدم إن خالفوا وفتنهم الشيطان يبقى لا يستحقون الرعاية ولا التمكين ولا القوة ولا العزيز ولا العز ولا الكرام. وقد يفتنهم الشيطان بكشف عوراتهم، ودي زي ما قلنا منهج اليهود يتبع منهج الشيطان بأن يحرض ويحض الناس على كشف العورات ويروج للتبرج بين النساء. يبقى إبليس جند ناس عليه العائن الله، جند له جندا هم تبنوا الفكرة ومشين فيها وعمل اللي عليه مع أولاد آدم. آدم تاب عليه ربه وهداه واجتباه، وعلى حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب الله عليهم. أولاد آدم سلط عليهم إبليس من الإنس من يجعلهم يكشفون عوراتهم بإرادتهم، ده شيء. الشيء الثاني الشيطان يفتن أيضا بأشياء أخرى، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ودي ده مبدأ لا زال موجود مع أبناء آدم، يقول لك إحنا وجدنا إحنا ناس كده ناس تعمل كده، تبر مين؟ تبر بلدنا، يعني سنة الناس اللي إحنا عايشين معاهم. أو يقول لك إحنا ولدنا الناس بتعمل كده من يوم ما اتنشأنا والناس بتعمل كده، هتغيرون النظام ليه؟ من يوم ما تنشأنا وتجيب طبل وزمر وناس تضيع وتصرف فلوس وتصرف. عاوزين في طريق الإسراف وتضيع الفلوس والزمر والطبل، يقول لا يعني اقتصد وفر الفلوس، ما فيش داعي للتهريج، ما تضيعش الوقت ما تضيعش المال، لا تعصي الله في فرح ولا في مأتم. يقول لك هذه عصي الناس اعتدت لك. طب ما هو ده اللي هو ده العادة والتقليد، يجبى جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا، يجبى تقلدنا بهؤلاء، يبقى الأمة اللي تعمل كده تفقد وسائل التمكين والقوة والعزة والكرامة. ومضت الآيات لتقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا أسرفوا، فإن أسرفت الأمة فقد خالفت، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها يعني ما يظهر على الإنسان والناس يرونه، أو ما يكون في سره وداخله، أو ما يفعله بعيدا عن الناس ولا يراه الناس، يعني فيه معاصي الإنسان يعملها ما تظهرش لحد خالص بينه بالنفس يعني في الفرد، أو يفعلها بعيدا عن الناس فلا يراه أحد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن خليك معاك والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف كم ممنوعة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم أي نوع من السيئات والذنوب والبغي، فسرنا البغي في سورة يونس في أول التفسير كم درس كده، البغي والتجاوز والتطاول والخروج عن الحد في التعامل مع الناس تكبرا أو ظلما أو اعتداء على أموالهم أو أنفسهم أو أهلهم أو ذويهم. الله حرم هذه الأشياء، فإن حرمت الأمم ده كلام الشيخ اللي بيقول كده يعني، لو الأمة التزمت وحرمت الفواحش ما ظهر منها ما بطن يعني اجتنبتها، والإثم والبغي بغير الحق والقول على الله بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مفترض، وفي النفس والقول على الله ما لا تعلمون بمعنى الناس يمدون على أهوائهم وآرائهم يتركون أوامر الشريعة ويستفتون أنفسهم وأهواءهم فيخالفون الشرع بناء على اجتهادات وأهواء تنبع منهم أو ممن يقلدونه. هذه هي مقومات بقاء الأمة ومحظورات يجب أن تجتنبها الأمم كلها يعني أولاد آدم جميعا، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وبعدين وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبعدين ولكل أمة أجل. الشيخ بيقول يعني هذه الأمور المذكورة قبل هذه الآية سورة الأعراف يعني ولكل أمة أجل إن طبقت بدقة والتزم الناس هدي السماء يكون لهم بقاء وارتقاء ونماء، يكون لهم بقاء الله ينزل عليهم بركات السماوات والأرض وتكون فيهم قوة وعزة وتمكين، وده شيء طبيعي حتى قالك جسمنا من السنن الطبيعية. وإحنا ذكرنا في البغي أن الأمم لما تتعرض أن يبغي بعضهم على بعض يبقى فيه بغضاء وفي الشحناء وفي التفكك تضعف، فتتطاول وتتجرأ عليها الأمم فتستثمر ثرواتها وتحتل بلادها ويذل العبادة فيه. كلام ده قال قبل ما نقول كذا يعني الظلم نفسه وسيلة تدمير الأمة، اللي يظهر فيها الظلم يظهر فيها كأنه بتدمر نفسها بنفسها، والبغي ده بنفسه. العيلة اللي يظهر فيها ظلم بتتفكك، لما واحد يظلم أخواته ولا يظلم عماته ولا خالاته ولا أولاده العيلة لو ظهر فيها ظلم بتسكت، ما حد يعرف حد. فكذلك القرية ظهر فيها ظلم تتفكك، والمدينة والمحافظة والدولة والأمم كلها إذا ظهر فيها الظلم والبغي يبدأ فيها بغضاء شحناء، وكما بين سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم داء الأمم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سيصيب أمتي داء الأمم. إيه داء الأمم؟ الأشر والبطر والبغضاء حتى يكون البغي آخر مرحلة. فإن ظهر بداء الأمم، طب لما داء الداء بيعمل إيه في الجسد؟ يضعفه ثم يهلكه ثم يفنيه. فهذه الأشياء البغضاء الأشر والبطر والبغضاء والفحشاء والبغي والظلم لما يظهر في أمة يبقى خطر عليها، زي المرض في الجسم يتسلل في العياذ بالله في الجسد حتى يفنيه. كذلك الأمم تفنى بهذه الأشياء، داء الأمم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، والشيخ الذي فسر هذه الآية بهذه التفسير استنبط أن اللي ما ينفذش في رائع السماء يبقى الأمة نفسها تتحلل ويتخللها الفساد ثم تنهار ثم تتعرض للاحتلال من غيرها أو من العدوان من غيرها أو الإذلال من غيرها. يبقى لكل أمة أجل، أو ولكل أمة أجل، بهذه الكيفية تنتهي آجال الأمم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هناك قال ولكل أمة أجل، خلي بالك يلي يلي تقرأ معانا القرآن، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هناك بيبين وجود آجال للأمم، وأن هذه الآجال إذا وصلت إلى حدها فلا يستأثرون، نظرا لأنها وصلت للمعاد المحدد فلا يستأثرون. كالفاء هنا تفريع من وجود الأجل، إنما فإذا جاء أجلهم هنا فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. هناك فلا فإذا جاء أجلهم يعني إذا جاء الأجل هذا الحد المحدد لا بقاء لهذه الأمة. هنا قال لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم، لأن السؤال من الكفار متى هذا الوعد فبيسأل عن التوقيت، فقال لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا. يجب بين حيثية أن الإجابة عليكم أنتم بتستعجلوا العذاب ما تخافوش لما يجي المعاد، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كلمة يستأخرون أو يستقدمون يعني ما ينفعش يطلبوا التأجيل، ولا هم يملكوا التقديم. طبيعي هم يعني ما طلبوا التقديم، لكن هذا لا يبتز ولا يستفز القوي القادر العليم الحليم. إذا كانوا يستعجلون لا، هذا لا يغير من قدر الله ولا من حكمة الله ولا من إرادة الله. وكذلك إذا طلبوا التأجيل، إذا طلبوا التأجيل كلمة يستأثير معناها طلب، يطلب التأخير مش ينفع، وده نوع من التحذير والتشديد لهؤلاء الكفار والمشركين أنهم سيعاقبون في التوقيت الذي يحدده رب الأرض والسماء. قل، والتلقين، والتلقين بكلمة قل بيديك على أن الموضوع مهم ولا بد أن يبلغ بالحرف وبالنص، وفيه رد مخصوص ملا يلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل، ماذا يستعجل منه المجرمون. سبحان الله العظيم وبحمده، والحمد لله الذي هذا كلام. أرأيتم؟ بمعنى أخبروني، أو بمعنى تنبهوا لهذا الأمر. وكلمة أرأيت إذا جاءت في القرآن معناها التنبيه لأمر مهم والحث على التأمل والتدبر. استفهام معناها لما يقول لي واحد مثلا شفت الموضوع اللي حصل، تعالي اعمل ايه، انتبه عشان تحكي لي الموضوع اللي عارف. شفت هو كان مش عارف، يقول لك ايه اللي حصل، فاستفهم فتخبره كانك عاوز تدي لي مقدمه. شفت معناها تدي مقدمه للموضوع، مهم في موضوع حصل خطير انت ما خدتش بالك منه. ارايت، ارايت، وفيه نوع من التعجب من شان الذي يسال، زي ما كان في درس الفجر، ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارايت ان كان على الهدى، ارايت ان كذب وتولى. ارايت معناها تعجب من هذا الانسان اللي بيتصرف بهذه الطريقه ويفكر بهذه الطريقه. هنا ارايت، قل ارايتم، هنا يلفت انظارهم وينبههم الى امر خطير، كانه يقول اعرفت كذا، اذا لم تكن عرفت فتأمل وانتبه فستعرف. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، يعني العذاب سيتحقق ستحقق، والقيامة واقعة لا شك فيها. طب إن وقعت وإن جاء العذاب، وإن جاءكم عذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة، إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، بمعنى بياتا يعني اثناء الايه، النوم والبيات في الليل، لان البيات معناها البقاء في البيت يعني، والبقاء في البيت معناها استقرار واستكنان، يكن في بيته يعني، وبعدين ينام، ما قالش ليلا او نهار. في احيانا في الفاظ الاجاز قال ايه ليلا او عشيه او ضحاها، وما قالش ليلا، قال بياتا يعني في الليل وهم نايمين، حيث لا تنبهون لشيء ولا يستطيعون ان يحذروه ولا يحتاطوا منه، وحيث الغفله، وحيث الجوارح لا تعمل، لا رؤيه ولا سمع. ان اتاكم عذابه بياتا اي بالليل وانتم في بيوتكم ونوم وفي غفلتكم، للإشعار بمجيء العذاب في وقت غفلتهم ونومهم بحيث لا يشعر به أحد، فهم قد يقضون جانبا من الليل. لو قال ليلة ممكن أول الليل يبقوا صحيين في لهو ولعب، إنما بياتا أثناء الإيه؟ أثناء الراحة والنوم، لأنه قد يقضون جانبا من الليل في اللهو واللعب ثم ينامون فيأتيهم العذاب في هذا الوقت الذي هجعوا فيه. والآية فيها توبيخ على استعجالهم بالعذاب، لأنه ليس من شأن العقلاء أن يستعجلوا العذاب ليقع عليهم. بياتا أو نهارا، أو نهارا، وفيه في آية في سورة الأعراف قالت الكلام ده، يعني اللي يقول آمنت أفأمنتم، ولا الآية بتقول إيه؟ أفأمن أهل القرى، لا نور عليه، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم عذابنا، إيه يأتيهم بأسنا، ليلا أو نهارا، ليلا وإيه، قول يا عم الآية لو استطعت حالك. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، وهم نائمون يبقى بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يبقى النهار له شأن والليل له شأن، وبياتا في النوم، يبقى الآية بتفسر الآية التي معنا، يبقى يأتيهم بياتا وهم نائمون فلا يتنبهون له، أو يأتيهم في نهارهم نهارا وهم في لعبهم أو في سعيهم في معاشهم مشغولون بدنياهم. وفي يونس إن شاء الله. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ سبحان الله العظيم بحمده. إذا كان المجرم يتوقع إيه؟ واحد مجرم ومخالف ويعصي الله، والله أنذره وحذره وهو قادر ولن يفلت من عقوبته أحد، يبقى ماذا ينتظر وماذا يتوقع هذا؟ إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي شيء يتوقعونه ويستعجلونه؟ يستعجلون وقوعه في الدنيا، يستعجلون وقوعه يوم القيامة. طب يتوقعوا إيه؟ غير أن تحققه، يتوقعون تحققه أي وقوعه عليه، بحيث يصبح واقعا ولا إفلات منه. أي إن أتاكم عذابه في أحد هذين الوقتين أفزعكم وأهلككم، فلماذا تستعجلون وقوع شيء هذه نتيجته دماركم وهلاككم؟ إذ كأنهم فقدوا العقل حين يستعجلون ما فيه هلاكهم وضياعهم. ماذا يتوقع أن يحدث لك لهؤلاء المجرمين إذا وقع العذاب؟ فأمرهم غريب، إنما يستعجل الأمر النافع. الإنسان يكون عاوز حاجة كويسة مفيدة يستعجلها، إنما يستعجل الضرر والأذى والهلاك، هذا يدل على أن فيهم تفاهة. أتستعجلون عذابا يقع في الدنيا أم عذابا في الآخرة؟ واستعجال ذلك نوع من الحماقة لا ينبغي أن يتأتى من عاقل. يقول القرطبي: الاستفهام معناه تهويل وتعظيم نوع العذاب، أي ما أعظم الذي تستعجلون به؟ ماذا تتوقعون؟ عذابا من قوي قادر، عذابا ممن يملك نواصي العباد. يقال هذا الأسلوب لمن يطلب أمرا عاقبته وخيمة. ماذا تتوقع؟ يعني زي ما كن مثلا، ولله المثل الآن، واحد أبوه صرف عليه وخط مصاريف بالآلاف، وبعدين جاء البيت هيستقبله ازاي؟ نظهرت النتيجة فشل، ضيع الآلاف، ما عملش حاجة، فيبان عليه يعني يقول يعني يستعجل قدوم أبيه. ماذا تتوقع من أبيك؟ يعني مبسوط منك، هيرحب بيك يعني ولا إيه؟ يعني هيحييك، هيفرش لك الأرض ورد؟ ماذا تتوقع وقد ضيعت الأموال والآلاف وجئت فاشلا؟ ماذا تتوقع؟ تتوقع ما يسوءك. فهنا ماذا يستعجل المجرمون؟ إلا شيئا يسوءهم. فإذا كانوا يستعجلونه بحقيقة، يعني حقيقة يتمنون وقوعه، فهذه تفاهة وسفاهة. وإن كانوا يتهكمون فالعذاب غليظ لن يفلت منه أحد. لأن من شأن المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويهلك فزعا من مجيئه، وإن أبطأ فضلا عن أن يستعجله، فهو واقع لا محالة. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ وده زي ما قلنا استخفاف بعقولهم وبيان لتفاهتهم وسفاهتهم، وفي نفس الوقت تأكيد لوقوعه وأنه سيهلكهم لا محالة. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن قد كنتم به تستعجلون. إذا كان واقع لا محالة، ماذا يحدث يوم القيامة؟ هل يعني يصح أن تؤمنوا به بعد وقوعه؟ فهذا لا ينفعكم. أنت بتستعجلوا لي على العذاب، تستعجلوا يعني عشان لما يقع العذاب تؤمنوا به؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفيد الإيمان به بعد وقوعه وتأكيد لتفاهتهم وتطاولهم. أثم إذا ما وقع، أي إذا تحقق ما سألتموه واستعجلتموه، يعني قالك الهمزة للاستفهام وثم إضافة عطف عطف على محذوف، أي إذا تحقق ما استعجلتم به، ثم ما وقع الذي وقع آمنتم به. إذا ما وقع، إذا آمنتم به، هل ينفع الإيمان حينئذ في ذلك الوقت؟ إنكم أيها الجاهلون لستم بصادقين فيما تطلبون، تطلبون استعجال العذاب، وهذا نوع من الاستهزاء والسخرية وليس واقعا حقيقيا في قلوبكم تتمنونه، لأنكم قبل وقوع العذاب تتعجلون وقوعه. فإذا ما وقع وشاهدتم أهواله وذقتم مرارته آمنتم بأنه حق، وتحول استهزاؤكم به إلى تصديق وإذعان، لكن لا يفيد سوى التندم والتحسر. الآن وقد كنتم به تستعجلون، هذا يعني يراد به زيادة إيلانهم وحسرتهم، وهو سؤال الآن ظرف يسأل عنه استغرابا واستبعادا، أي لا ينفعكم الآن إذا آمنتم في هذا التوقيت عند وقوع العذاب. قيل لهم، أي قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب، الآن آمنتم بأنه حق، مع أنكم قبل ذلك كنتم تستهزئون وتقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ألا فلتعلموا أن إيمانكم في هذا الوقت غير مقبول، لأنه جاء في غير أوانه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون، وخسر هنالك الكافرون. ثم إضافة إلى ذلك قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ثم قيل للذين ظلموا، قيل كأنه أمر إيه مضى، لما قلنا الزمن بالنسبة لنا فيه ماضي وحاضر ومستقبل، بالنسبة لله يستوي الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه، الله ليس عنده ماضي ولا مستقبل ولا حاضر، الزمن بالنسبة لله مكشوف دائما أبدا، واضح مكشوف، ليس هناك ماضي ولا حاضر ولا مستقبل بالنسبة للعلي سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم قيل الذين ظلموا ذوق عذاب الخلد، قيل أي يوم القيامة يقال، لكن قيل على أنه محقق، محقق بعد ذلك. قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد الذي كنتم به تستعجلون، أي أيها الظالمون الذين أصروا على الكفر واقتراف المنكرات، ذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب الباقي الدائم، لأن أضاف صفة للعذاب ثاني، يعني عذاب أليم، عذاب غليظ، عذاب واقع لا محالة، وفي نفس الوقت عذاب في قلود، أي ليس فيه بعد ذلك خروج من النار والعياذ بالله. إذ الخلد والخلود معناها بقاء على حالة دائمة لا تتغير. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أي أنتم اللي اخترتم هذا الطريق، طريق الضلالة، طريق العصيان، طريق المخالفة، فاخترتم طريق الهلاك، وبالتالي بما كسبتم وبما اخترتم تدخلون العذاب الخالد والعياذ بالله. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، هو في صورة سؤال، والسؤال هنا ليس على حقيقته، وإنما إنكار عليهم لأنهم تسببوا في هلاك أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنتم لا تجزون إلا بالجزاء المناسب بما كنت تكسبونه في الدنيا من كفر بالحق وإيذاء للدعاة إلى الحق، كفروا وآذوا رسول الله، كفروا وآذوا أصحاب رسول الله، كفروا وآذوا أصحاب الحق، وإيذاء للدعاء، وإيذاء للدعاء للدعاة